يستقر ملك الإنسان عليه. الشرط الخامس مضي الحول. الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة إجمالا، الآن نتحدث عن الشروط الإجمالية لوجوب الزكاة، جميع الأموال الزكوية تجب الزكاة فيها إذا توفرت هذه الشروط، وبعد ذلك المال الزكوي سواء كان من نقدين الذهب والفضة أو بهيمة الأنعام ونحو ذلك له شروط خاصة به، ولكن لا بد أن توفر هذه الشروط أولا. الشرط الخامس هو مضي الحول. الشرط الخامس مضي الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي حتى تمر عليه سنة، حتى تمر على هذا المال سنة فإنه تجب الزكاة فيه. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذن لا بد حتى في وجوب الزكاة في هذا المال أن تمر عليه سنة أن يحول عليه الحول. لكن هناك بعض الأموال لا يشترط فيها هذا الشرط، هناك أموال لا يشترط فيها هذا الشرط. الشرط الأول أو الأمر الأول الذي لا يشترط فيه الشرط وهو مضي الحول أو مرور سنة، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الزكاة تجب فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، وسيأتي بيانا إن شاء الله تعالى تجب فيها الزكاة. ولكن متى تجب؟ لا تجب إذا مضى عليها سنة أو حال عليها الحول، بل هناك وقت معين لها وهو بدو الصلاح في الثمار واشتداد الحب في الزروع. إذن زكاة الحبوب والثمار هي مستثنات من هذا الشرط الخامس وهو مضي الحول. أيضا أمر آخر وهو نتاج السائمة وربح التجارة. شخص عنده مبلغ معين 100,000 ريال مثلا يتاجر فيه، ولنفرض بأنه وضع له يعني يبدأ الحول من 1 محرم عام 1428، إذا تجب عليه الزكاة متى؟ في 1 محرم 1429. في أثناء هذا الحول يعني مثلا بعد شهرين، جاء في شهر مثلا شهر 3 شهر ربيع الأول، ربح 20,000، فأصبح الآن عنده كم؟ 120. ربح بعد ذلك في رمضان 30,000، أصبح الآن عنده 150، أصبح بعد ذلك عنده 170 مثلا ونحو ذلك. لما حال الحول يقول لها 100,000 ريال هذه في 1 محرم، وإذا ربحت في 10 صفر مثلا 5,000 ريال، وربحت في ربيع كذا، أو يقال لا هذا الربح الناتج من التجارة هو تبع لأصله، الأصل المال اللي هو 100,000 ريال، فهذا الربح تابع للأصل الذي هو رأس المال، فلذلك يكون حول رأس المال هو حول لربح التجارة. مثال لذلك، مثال آخر لذلك بهيمة الأنعام. شخص عنده غنم وهذه الغنم تتوالد وتتكاثر، فلا يقال والله وردت لي شاة في هذا الشهر وشاتين في الشهر الثالث وعشر في الشهر كذا ويحسب، لا، يقال هذه تبع حول هذه الصغيرات حول أمها، حول الأم، ما نتج من بهيمة الأنعام هو يعتبر نتاج وتتبع إلى الأم، فالحول الأصل هو حول لها ولما نتج عنها. واضح يا إخوان؟ إذن يستثنى من اشتراط مضي الحول أمرين، الأمر الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والأمر الثاني هو نتاج السائمة وربح التجارة. طبعا هناك أمور أخرى تستثنى، ولكن نكتفي بما ذكر الشيخ، مثل الركاز وهو الكنز المدفون إذا وجد فإنه تجب فيه الزكاة مباشرة، لا يشترط أن يمر عليه حول ونحو ذلك. لكن كما هي الآن الطريقة المعروفة عندكم، بأن المطلوب هو هذه المذكرة الموجودة بين أيديكم والموجودة في موقع العبادة. واضح يا إخوان؟ إذن هذه الشروط الإجمالية الخمسة تجب الزكاة إذا توافرت هذه الشروط الخمسة. إذا توافرت هذه الشروط ننظر بعد ذلك في هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، قد يكون له شروط أخرى يجب أن تتوافر. وذكر الشيخ وفقه الله عز وجل بأنه لا يشترط لوجوب الزكاة العقل، ولا يشترط لوجوب الزكاة في الأموال البلوغ. فالمجنون إذا كان له مال فتجب الزكاة في مال هذا المجنون والصبي إذا كان له مال، فالزكاة واجبة في مال هذا الصبي. ذكر الشيخ إذن بأنه لا يشترط العقل ولا البلوغ لوجوب الزكاة على الصحيح من قولي العلماء، إذا معنى ذلك هناك اختلاف بين العلماء، هناك قولين في المسألة، ولكن القول الذي رجحه الشيخ بأن العقل والبلوغ لا يشترطان لوجوب الزكاة في الأموال. يدل على ذلك عموم الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال من غير تفريق بين صبي وغير صبي أو مجنون وعاقل ونحو ذلك، بل جاء الأمر متعلق بالمال، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، فالحكم متعلق بالمال ليس بمالك المال. بعد ذلك هناك حالات ينقطع فيها الحول، ينقطع فيها الحول، وذلك إذا نقص النصاب. النصاب في الغنم 40، إذا ملك الإنسان 40 من الغنم بشروطها، الشروط الخمس السابقة، وستأتي شروط أخرى خاصة ببهيمة الأنعام، إذا ملك الإنسان 40 من الغنم بالشروط التي توجب الزكاة، فإن الآن ملكها مثلا في شهر محرم، فالزكاة واجبة عليه، ويجب عليه أن يدفع الزكاة من العام القادم إذا مضى عليه حول، إذا مر عليه سنة. ولكن بعد أن مرت مثلا 10 أشهر ما زادت هذه الغنم، بل نقصت، بأن مات منها مثلا 5 أو 6 أو أكثر أو أقل، صار أصبحت الآن أقل من 40، خلاص انقطع الحول، ينتظر حتى تصبح 40، فإذا أصبحت 40 يبدأ الحول من جديد، ما يستأنف يقول الآن مثلا الآن 10 شهور وهي عندي 40، فنقصت الآن في هذا الشهرين، وبعد شهرين رزقه الله سبحانه وتعالى فأصبحت مثلا 40، يقول بعد شهرين سأزكي، لأنه يمر عليه سنة وهي ملكت 40، لا، وإنما ملك 40 10 أشهر، وبعد ذلك ماتت منها 10 مثلا مدة شهرين، وبعد شهرين رزق مثلا ب20 فأصبحت الآن 50، يبدأ من بلوغها 40، من بلوغها 40 يبدأ سنة جديدة. يعني شهر محرم كان عنده 40، جاء شهر شوال ما عنده إلا 30، جاء شهر ذي القعدة أصبح يملك 40، يبدأ الحول من شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة ملك فيه 40، فيبدأ الحول من شهر ذي القعدة، يبدأ يحسب مرور السنة. الحالة الثانية التي ينقطع فيها الحول، إذا باع المال التي تجب فيه الزكاة، إذا باع المال الذي تجب فيه الزكاة، شخص عنده غنم، عنده 40 من الغنم مثلا أو أكثر، الزكاة واجبة، ولكنه بعد مثلا ما مرت 10 أشهر أو أقل أو أكثر قبل أن يحول عليه الحول، باع الغنم وغير النشاط، وغير النشاط إلى مثلا الإبل أو البقر، شخص عنده ذهب فباعه وأبدله بشيء آخر، لم يبدله بشيء من جنسه بل بشيء آخر، لكن لو كان عنده غنم باعها واشترى غنم، هذا يستمر الحول السابق، لكن إذا أبدلها بغير الجنس، وأيضا لا يقصد من ذلك الفرار من الزكاة، إذا كان شخص مثلا عنده غنم 40 فباعها واشترى بها إبلا بالثمن، يقال لماذا؟ قال حتى أفر من الزكاة، ما أدفع الزكاة، هذا يعامل بنقيض قصده وتأخذ منه الزكاة من الإبل الموجودة عنده الآن، يأخذ منها الزكاة. لكن إذا كان شخص مثلا هذه طريقته، أو هو لا يريد الغنم بل أراد الانتقال إلى نوع آخر، الإبل أو البقر، أو أراد مثلا إذا كان في الأموال الأخرى أن يغير المجال، مثلا كان مزارع فأصبح مثلا راعي ماشية أو نحو ذلك، فإذا كان لا يقصد ذلك فرارا من الزكاة، فإنه ينقطع الحول إذا باع المال الذي تجب فيه الزكاة أو أبدله بغير جنسه، بشرط أن لا يقصد الفرار من دفع الزكاة. إذن هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة إجمالا. نعم نعم، وش فيها؟ كيف؟ نعم، لذكر الشيخ في المذكرة، قال الشيخ: فإن الحول ينقطع حينئذ إلا في مثل الذهب والفضة، فإن حولهما لا ينقطع بإبدال أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأنهما كالجنس الواحد. الآن شخص عنده مزرعة وتنتج حبوبا معينة، قمح مثلا، الزكاة فيها واجبة، والزكاة إذا اشتد الحب. قبل أن يشتد الحب باع المزرعة واشترى غنما، ويقصد بذلك وتوافرت في هذه الغنم الشروط الخمسة التي ذكرناها، شروط الإجمالية الخمسة في الزكاة، وشروط أخرى لابد أن تتوافر في بهيمة الأنعام. إذن هو غير من جنس إلى جنس، الحبوب والثمار إلى بهيمة الأنعام. فهذا إذا كان لا يقصد الفرار من الزكاة، فإن هذا الحول، حول أو الغنم مثلا، فإنه يسقط. لو فرضنا المسألة بالعكس، عنده غنم وباعها قبل أن يمر عليه سنة، واشترى حبوبا أو ثمارا، مزرعة مثلا فيها حبوب وثمار، ولم يكن بيعه لهذه الأغنام فرارا من الزكاة، فإنه تسقط عنه الزكاة. لكن ذهب وفضة، شخص عنده ذهب وقد بلغ النصاب فوجبت الزكاة فيه، وبعد أن مر عليه 10 أشهر باع الذهب واشترى به فضة، أو شخص عنده أوراق نقدية ريالات سعودية مثلا، بقي مثلا شهر على وقت الزكاة فاشترى بها ذهب، يقول أنا غيرت الجنس من أوراق نقدية إلى ذهب أو إلى فضة، أو أنزلت الذهب بالفضة أو العكس. الذهب والفضة والأوراق النقدية كأنها جنس واحد، كأنها جنس واحد، فلو أبدلت ذهبا بفضة فالحول مستمر، الحول مستمر. شخص عنده 100,000 ريال نقدا، وبعد ذلك اشترى بها مثلا ذهب، ثم باع الذهب واشترى فضة، فيحسب عليه النصاب من ملكه، يعني مدة الحول من ملكه لهذا المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة 100,000 ريال. الأموال التي تجب فيها الزكاة، الزكاة ليست واجبة في جميع الأموال، بل هي واجبة في أموال معينة. الزكاة واجبة في أموال معينة. المال الأول الذي تجب فيه الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام. والأمر الثاني: النقدان من الذهب والفضة وما في حكمهما من الأوراق النقدية. الذهب والفضة وما في حكم الذهب والفضة من الأوراق النقدية، الريالات السعودية والدينار، الدولار، الجنيه، اليورو، أي عملة نقدية فتعتبر في حكم الذهب والفضة. الأمر الرابع: عروض التجارة. وقبل ذلك الأمر الثالث، إذن الزكاة واجبة في أموال معينة، السائمة من بهيمة الأنعام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: النقدين من الذهب والفضة وما في حكمه من الأوراق النقدية، الريالات السعودية والدينار والدولار والجنيه واليورو والين وغير ذلك. الأمر الثالث مما تجب فيه الزكاة: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والأمر الرابع الذي تجب فيه الزكاة: عروض التجارة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وتفصيل لكل نوع من هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. في استفسار عما سبق؟ نبدأ بالأمر الأول وبالمال الأول الذي تجب فيه الزكاة، ألا وهو زكاة بهيمة الأنعام. المراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، المراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه التي تطلق عليها بهيمة الأنعام. وتجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا توافرت شروط، لابد من توافر شروط حتى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام. وهذه الشروط هي أولا لابد أن توافر الشروط الأولى التي ذكرناها في شروط وجوب الزكاة إجمالا، وهي الشرط الأول الحرية، والشرط الثاني الإسلام، والشرط الثالث ملك النصاب، والشرط الثالث استقرار الملك، والشرط الخامس مضي الحول. إذا توافرت هذه الشروط في بهيمة الأنعام أيضا ننظر إلى شروط خاصة ببهيمة الأنعام، يعني لابد أن توافر الشروط الإجمالية. إذا توافرت هذه الشروط الإجمالية بعد ذلك ننظر إلى شروط خاصة في بهيمة الأنعام. الشرط الخاص بزكاة في بهيمة الأنعام الأول أن تتخذ بهيمة الأنعام للدر والنسل والتسمين. الغرض من اقتناء وتربية بهيمة الأنعام هو أن تتخذ للتوالد والتكاثر والتسمين، تسمين بهيمة الأنعام والاستفادة منها من حليبها ونحو ذلك. لابد أن يكون هذا هو الغرض من اتخاذه لبهيمة الأنعام. لكن شخص عنده بهيمة الأنعام، عنده مثلا إبل ولكنه يستخدمه مثلا في الحرث أو في الحمل عليها أو في الركوب أو في التجارة، يشتري إبل ويبيع، يشتري الغنم ويبيع، لا يقصد بذلك التكاثر ولكن يشتريها في وقت معين، إذا ارتفعت أسعارها في أوقات معلومة من السنة فإنه يبيع، يستفيد من فرق سعر بين البيع والشراء. إذن هذا لم يتخذها للدر والنسل والتسمين، بل اتخذها للتجارة، فتكون الزكاة واجبة فيها إذا توافرت شروط زكاة عروض التجارة، إذا توافرت شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. لكن إذا اتخذها للدر والنسل والتسمين فهذا شرط لكي تعامل هذه الإبل أو البقر أو الغنم وتؤخذ منها الزكاة بهيمة الأنعام. نعم، تسمن البهيمة الأنعام. الغرض الأساس الإنسان إذا اتخذ إبلا أو بقرا أو غنما هو يقصد بذلك أن تتكاثر وأن تتوالد وأن يستفيد من ما تنتجه من الحليب، وأيضا كذلك إذا وصلت إلى عدد معين فإنه يستفيد منها إذا سمنت بالبيع ونحو ذلك. لكن هذا هو الغرض. لكن هناك غرض آخر، شخص مثلا يشتري الغنم وهو يعرف بأن في وقت عيد الأضحى سترتفع أسعارها، يشتريها مثلا في رمضان أو في شعبان وقبل عيد الأضحى يبيعها، هو اتخذها يريدها لتسمينها وبيعها، فهذا لا تجب عليه الزكاة في بهيمة الأنعام باعتبارها بهيمة الأنعام، بل تجب عليه الزكاة باعتبارها عروض تجارة. لكن شخص عنده مثلا 200 من الغنم موجودة عنده باستمرار، هو سبب اتخاذ الغنم وتربية هذه الماشية لتتوالد وتتكاثر ولتسمن حتى يستفيد منها، فهذا هو المقصود بهذا الشرط. إذن الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، لو اتخذت لأمر آخر للحمل عليها أو للحرث أو للنقل والركوب ونحو ذلك فإنها لا تجب الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام لا تجب فيها، ولكن قد تجب فيها زكاة أخرى إذا اتخذت للتجارة ونحو ذلك. لكن شخص عنده مثلا مجموعة من الإبل يتخذها للركوب للنقل، فهذه لا تجب فيها الزكاة لا بهيمة الأنعام ولا زكاة عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الآن يهمنا نعرف بأن بهيمة الأنعام لكي تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل والتسمين. نعم، سيأتي إن شاء الله. الأمر الثاني هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، والمقصود بالسائمة التي ترعى بنفسها العشب أكثر الحول، أكثر السنة ترعى بنفسها، تذهب وترعى العشب وتشرب الماء، لا تحتاج هذه البهيمة إلى من يحضر لها الأكل والشرب، بل هي بنفسها طبعا مع وجود راع أو عدم هذا لا يؤثر، تذهب وترعى بنفسها أكثر الحول أو كل الحول. فإذا كانت سائمة فإنه تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا كانت معلوفة، شخص عنده مجموعة من الإبل في مكان معين وهو يشتري لها ما تأكله باستمرار، فهذه لا تسمى سائمة، لذلك لا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. وننظر إلى قصده، إذا كان قصد بذلك قصد بهذه الإبل مثلا التجارة، تعتبر عروض التجارة، إذن تخلف الشرط هنا وهو أن تكون سائمة الحول كله أو أكثر الحول. الشرط الثالث الذي ذكره الشيخ أن تبلغ نصابا، وهذا شرط من شروط الإجمالية الخمسة التي سبق ذكرها. إذن هناك شروط خاصة ببهيمة الأنعام. الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، والشرط الثاني أن تكون سائمة الحول كله أو أكثره، والشرط الثالث مضي. أن تبلغ نصابا، الشرط الثالث أن تبلغ نصابا. والنصاب، نعم، سؤال زميلكم يقول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، فلو اتخذها للحرث والحمل عليها أو ليركبها أو ليذبحها لم تجب فيها الزكاة، لأنها خرجت عن كونها مشروطة للنماء للانتفاع الشخصي. إذن الشرط في وجوب الزكاة في الإبل أو البقر أو الغنم، زكاة بهيمة الأنعام، أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، الدر والنسل والتسمين، أي تتكاثر وتزيد بنفسها هذه الإبل أو البقر أو الغنم، تتكاثر وتزداد، فهي مال نام تجب فيه الزكاة. لكن لو شخص اتخذ مجموعة من الإبل لأي منفعة من المنافع، للركوب، للحمل عليها، للحرث ونحو ذلك، فهنا تنتقل من كونها معدة لهذا الغرض وهو التكاثر والنماء والزيادة إلى أمر آخر، إلى انتفاع آخر، فلا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام. لكن الإنسان لماذا يتخذ هذه الإبل أو البقر أو الغنم ويريد منها التكاثر؟ يقصد بذلك، بعضهم قد يقصد بذلك التجارة، وبعضهم من هواية له أو حبا لهذه البهيمة أو نحو ذلك، وهذا نوع من أنواع المال التي يفخر الإنسان بأنه يملك هذا المال. هناك من يفخر بأنه يملك مثلا ذهب، هناك من يفخر بأنه يملك فضة، هناك من يفخر بأنه يملك أموال نقدية، وهناك من يفخر بأنه يملك كذا من الإبل أو كذا من الغنم أو كذا من البقر ونحو ذلك. وهذه الأموال معدة للنماء والزيادة والتكاثر، فتجب فيها الزكاة. إذن هذه الشروط في بهيمة الأنعام: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، وأن تكون سائمة، وأن تبلغ نصابا. النصاب في الإبل، حتى تجب الزكاة في الإبل لابد أن يبلغ نصابا، والنصاب في الإبل أقل شيء خمسة، فإذا ملك الإنسان أقل من خمسة من الإبل فإنه لا تجب الزكاة عليه. لا تجب الزكاة إذا ملك الإنسان أقل من خمسة من الإبل الزكاة، اللهم إلا إذا نوى هذه الإبل للتجارة فتجب فيها الزكاة، ولكن زكاة عروض التجارة. شخص مثلا عنده 2 أو 3 أو 4 من الإبل، ويقصد بذلك البيع والشراء، هو تاجر مواشي مثلا يشتري ويبيع في الإبل، قد لا يملك الـ2 أو 3 باستمرار يقلبها، إذا هو اتخذ هذه الإبل للتجارة. قد يكون بعض أنواع الإبل مثلا لها أقيام عالية جدا لأنها تتصف بصفات معينة، قد يكفي الواحد 2 أو 3 ويصبح من أصحاب الملايين مثلا، فلذلك هو اتخذها لهذا الغرض، لغرض التجارة، يشتري الإبل ويبيع، قد لا يشتري 2 أو 3 لغرض التجارة، فهذا تجب عليه الزكاة، ولكن لا تجب عليه الزكاة بهيمة الأنعام، بل تجب عليه الزكاة لكونها عروض تجارة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية إخراج زكاة عروض التجارة. إذن النصاب الواجب في الإبل أقل من 5 لا تجب زكاة فيها، أما إذا مات الإنسان من الإبل 5 فإن تجب فيها شاة واحدة، 10 من الإبل شاتان، 15 من الإبل تجب فيها 3 شياه، 20 من الإبل تجب فيها 4 من الشياه، 4 شياه تجب في 20 من الإبل. طيب ملك شخص مثلا 17 من الإبل، كم الواجب فيها؟ 3 شياه. إذا الفريضة بين ذلك، إذا ملك 5 وجبت شات، إذا ملك 10 تجب شاتان، أقل من 10 بين 10 و5 تجب شات واحدة فقط. وكذلك إذا ملك مثلا 20 من الإبل تجب فيها 4 شياه، 24 من الإبل تجب فيها 4 من الشياه. 5 إذا ملك الإنسان 25 من الإبل فهنا تجب فيها الزكاة منها، من هذه الإبل، كان أول يخرج من الغنم، الآن سيختلف، سيخرج بنت مخاض وهي التي لها سنة، أي عمرها سنة، فإن لم تكن عنده بنت مخاض فيخرج ابن لبون ذكر. إذا ملك 36 فإنه يخرج بنت لبون، وبنت لبون اللي لها 2 سنين. إذا ملك 46 من الإبل فيخرج حقة، أي التي عمرها 3 سنوات. وإذا ملك 61 من الإبل فإنه يخرج جذعة، أي لها 4 سنوات، ما له 4 سنوات الإبل فيسمى جذعة. 76 من الإبل فيه بنتا لبون، بنتا لبون أي ابنتي لبون. 91 من الإبل فيه حقتان. 121 من الإبل فيه 3 بنات لبون. 121 من الإبل الزكاة والمقدار الواجب إخراجه 3 بنات لبون. بعد ذلك إذا تعدى ما يملكه الإنسان من الإبل 121 فتختلف طريقة حساب الزكاة. بعد 121 في كل 40 الإبل بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني بعد ذلك تستقر الفريضة، فتقسم إذا كان يملك عدد معين مثلا 130، 130 فيها حقة للـ50 والباقي كم؟ 80، تكون بنت لبون، من كل 40 فيه بنت لبون. واضح؟ إذا زاد ما يملكه الإنسان عن 121 من الإبل فينظر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لكن شخص يملك 130 قلنا الواجب فيها حقة وبنت لبون، لكن لو قال لا مثلا بخرج حقتان 50-50، الحقة الواحد 50 من الإبل الواجب فيها حقة، والـ50 الأخرى حقة، ويبقى كم؟ 30 ما له نصيب، لا ينظر الحظ له بل يقسمها بالأحظ للفقراء. الأفضل أن يقسمها حقة وبنت لبون حتى يكون هذا الأفضل للفقراء ويخرج أكثر. واضح؟ الأفضل والأحظ للفقراء. فالزكاة ينظر فيها إلى جانب الفقير ولا ينظر فيها إلى جانب الغني، وهذا من حكم مشروعية الزكاة، لتأخذ في التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع، بأن تأخذ الزكاة من الغني وتدفع إلى الفقير، وينظر دائما إلى حظ وإلى ما هو الأفضل لهذا الفقير، لأنها تفيد الفقير ولا تضر هذا الغني. يعني هذا الشخص اللي يملك مثلا 130، لو أخذ منه 2 أو 3 أو 4 ستقل مال شيء بسيط، ولكن بهذا الذي سيدفع للفقراء سيغنيهم عن الفقر بإذن الله عز وجل. فينظر إلى الأحظ والأفضل بالنسبة للفقراء. ذكر الشيخ أمثلة، مثلا 130 في حقه وبنتها لبون، و150 ثلاث حقاق، و160 أربع بنات لبون ونحو ذلك. إذن بعد 121 تستقر الفريضة، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا ما يتعلق، نعم، 121 إلى هذا 122 فأكثر. 122 نبدأ في النظر، نقسمها في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. زكاة البقر، أقل النصاب الذي تجب الزكاة فيه هو 30. إذا ملك الإنسان من البقر 30 فتجب الزكاة فيه، إذا ملك أقل من 30 فلا تجب الزكاة في البقر إلا إذا نوى بها التجارة. إلا إذا نوى بها التجارة، شخص عنده بقر وهو ينوي بها التجارة في مزرعة مثلا معينة يؤلفها، وبعد ذلك يبيعها لأجل اللحم ويشتري ويبيع ونحو ذلك، فيكون مقصده من ذلك عروض التجارة، البيع والشراء، فتجب عليه الزكاة زكاة عروض التجارة، ولا تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام. فالواجب عليه يختلف، ننظر إلى باب زكاة عروض التجارة. أما إذا توفرت الشروط، الشروط الخمسة التي ذكرناها سابقا، شروط وجوب الزكاة إجمالا، والشروط الثلاثة التي ذكرت في زكاة بهيمة الأنعام، توافرت هذه الشروط فتخرج أو تؤخذ من هذا المال البقر زكاة بهيمة الأنعام، وهي إذا كانت أقل من 30 فلا تجب فيها الزكاة، أما إذا كانت 30 فيخرج منها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة واحدة، 40 مسنة ما له سنتين، و60 تبيعان. بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. 30 فيه تبيع أو تبيعة، 40 مسنة، وفي 60 تبيعان. بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فمثلا 90 فيه 3 أتبعة، وفي مثلا 70 تبيع ومسنة. هذا ما يتعلق بنصاب البقر. ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمر أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. بعد ذلك ننتقل إلى زكاة الغنم. زكاة الغنم، وقل النصاب فيها 40، فلا تجب زكاة بهيمة الأنعام فيما دون 40 إلا كما ذكرنا ذلك سابقا في البقر والإبل، إذا نوى بها التجارة فإن تجب فيها الزكاة ولو كانت شاة واحدة أو بقرة واحدة أو جملا واحدا. إذا نوى التجارة تعتبر نيته نية عروض التجارة، فنأخذ بها زكاة عروض التجارة. لكن إذا توافرت الشروط ونوى بها بهيمة الأنعام، وتوافرت شروط الخمسة، شروط زكاة إجبالا، والشروط في بهيمة الأنعام الثلاثة التي ذكرها الشيخ، فتأخذ منها زكاة بهيمة الأنعام. والغنم أقل النصاب فيه 40، فلا تجب الزكاة فيما أقل من 40 بل في 40 فأكثر. إذا أقل من 40 لا تجب فيه شيئا، وفي 40 شاة واحدة، في 121 شاتان، 121 من الغنم الواجب فيها شاتان، في 201 من الغنم ثلاث شياه، وفي 400 4 شياه. إذا ملك الإنسان 400 من الغنم فالواجب أن يخرج 4 منها. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة. إذا وصل كل 100 يجب عليه أن يخرج فيها شاة واحدة. إذا تجاوزت 400 شاة فهنا تستقر الفريضة، فالواجب أن يخرج في كل 100 شاة واحدة. إذا ملك 600 شاة فالواجب إخراج 6، وإذا كان يملك 800 فالواجب إخراج 8 ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بأحكام زكاة بهيمة الأنعام. في استفسار عما سبق يا أخوان؟ نعم. تبيع ما يتعلق بالبقر، طبعا لماذا يسمى تبيع؟ لأنه يتبع أمه، هو تابع لأمه، وقدره بأن يكون عمره سنة. نعم نعم شاة واحدة. أي هذا سيأتي في لعله يبين لكم الدكتور سعد إن شاء الله تعالى في كيفية إخراج الزكاة. ما أدري هل هذا سيكون مبحث موجود في المذكرة أو لا. هي طريقة إخراج الزكاة مثل ما ذكر، شخص عنده من 5 من الإبل الواجب شاة واحدة، لكنه لا يملك هذه الشاة ولا يملك قيمتها، فتكون دينا في ذمته، ولا بد هناك من طريقة معينة ليخرج الزكاة. وسيأتي أمثلة لهذه كثيرة في مسألة زكاة عروض التجارة. شخص مثلا يملك محلا فيه ملابس ووجبت عليه الزكاة، وهو لا يملك إلا الملابس الموجودة في المحل، صاحب تموينات وجبت عليه الزكاة إن عروض التجارة، وهو لا يملك لا يملك سيولة، بل لا يملك إلا هذه الأشياء الموجودة في هذه التموينات ونحو ذلك. فهذا إن شاء الله تعالى لعله يبينها لكم الدكتور سعد في إخراج الزكاة إن كان هذا مبحث من الباحث. ولكن عموما الزكاة تكون دينا في الذمة، إذا لم تجد ما تخرج به الزكاة فإنها تكون دينا في ذمتك، إذا توافرت عندك يجب عليك أن تخرج هذا المقدار الذي الواجب في الوقت. يا أخوان كم؟ في استفسار آخر يا أخوان عما يتعلق بإحكام زكاة بهيمة الأنعام؟ يعني في ظني بقي تقريبا 5 دقائق، وهذه 5 دقائق لا تكفي بأن نأخذ زكاة الحبوب والثمار، فتكون إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بعونه سبحانه وتعالى زكاة الحبوب والثمار. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.